الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي من الذين هادوا، أي من اليهود. فهادوا معناها مالوا، ومنه قولهم: إنا هدنا إليك، معناها إنا ملنا بقلوبنا إليك. ومنه اهدنا الصراط المستقيم، أي مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. فقوله جل ذكره: من الذين هادوا، أي من اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد تقدم أن من صور ذلك أنهم يستبدلون كلمة بكلمة أخرى، كما فعلوا في آية الرجم، بدلوا الرجم بالتحميم. ومن صور ذلك أيضا أنهم يبقون على الكلمة برسمها، ولكنهم يلبسونها ثوبا آخر ومعنى آخر غير معناها. فهذان وجهان لتحريف الكلمة عن مواضعه. قال تعالى: ويقولون سمعنا وعصينا، عنادا يقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، هكذا في غاية من العناد. وليس عنادهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فحسب، بل عنادهم أيضا كان مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم. فمع أنهم رأوا البحر انفلق لموسى عليه السلام أمام أعينهم، مع أنهم رأوا أن الله أغرق عدوهم أمامهم على يد نبيهم، يقول لهم نبيهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فيدخلون معاندين، يزحفون على أستهيم ويقولون: حبة في شعر. وبعضهم يقول حنطة، عنادا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن اليهود والعياذ بالله، غاية في العناد لرسل الله الكرام صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا شأنهم مع الأنبياء الكرام الذين أنجاهم الله على أيديهم، فما شأنهم إذن معنا وهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل؟ أليس علينا حرج إذا قتلنا العرب وسبينا نساءهم وأكلنا أموالهم؟ هكذا يقولون. إذا كان هذا شأنهم فيجب الحذر التام منهم، فهم لا يرقبون إذن في مؤمن إلا ولا ذمة. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، أي اسمع لا سمعك الله ولا سمعنا منك. وراعنا، من لي كلامهم أنهم يقولون راعنا، فيقصدون يا أرعن يا أحمق يا جاهل، ويصيغنا في صياغة راعنا يا محمد. ورعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا وانظر إلينا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يا أهل الكتاب، يا معشر اليهود ويا معشر النصارى، آمنوا بما نزلنا، أي بالقرآن الذي نزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم، أي موافقا للتوراة التي بين أيديكم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هنا قولان في طمس الوجه ورده على أدباره، أحد القولين مؤدى النمق ومعالم الوجه، فيكون الوجه كالقفا. هذا تهديد لليهود: آمنوا يا معشر يهود من قبل أن نجعل الوجوه كالأقفاء، ليس فيها عين، ليس فيها أنف، ليس فيها شفاه، ليس فيها فم، فإن على ذلك قادرون. هذا تهديد لليهود: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نجعل الوجه كالقفا لا معلم فيه. والقول الثاني: أن نجعل الأعين في الخلف، يكون الوجه مطموسا والعين في القفا، فأنتم تمشون في اتجاه ورؤيتكم في اتجاه آخر، وكلتاهما عقوبة. قال تعالى: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وقد ورد وليحرر سنده أن كعب الأحبار لما سمع هذه الآية ولا مسرعا وأعلن عن إسلامه، كان يخشى أن يرد وجهه فيصبح كقفاه. قال تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أي نطردهم من رحمتنا كما طردنا المعتدين يوم السبت من رحمتنا. وكان أمر الله مفعولا. وقصة السبت معروفة، حاصلها أن الله حرم على اليهود العمل يوم السبت، فاحتالوا واصطادوا يوم السبت فمسخوا إلى خنازير كما قال تعالى، أو مسخوا إلى قردة كما قال تعالى، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أعظم ذنب، إذا مت عليه لن يغفر لك أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية إذن فيها رد على الخوارج القائلين بالتكفير بالمعصية أو التكفير بالكبيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء عذب وإن شاء عفا. أما أهل الشرك فمقطوع بكونهم في النار وأنه لا يغفر لهم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى ذلك يجب أن توجه النصوص التي ظاهرها يخالف ذلك في ضوء هذه الآية الكريمة. فمثلا صنفان من أمتي من أهل النار لمرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا لا بد أن يفهم في ضوء هذه الآية، لا بد أن يفهم في ضوء هذه الآية إما أنهن يحرمن من جنان معينة، أو أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلا إذا عذبن بقدر جريمتهن إذا لم يغفر الله لهن. وهذا أمثل. وهكذا حديث لا يدخل الجنة قاطع، إما أنه لا يدخل جنة معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، أو أنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعذب على قطع الرحم، فيكون النفي نفيا ابتدائيا، لا يدخل مع الداخلين الأولين قاطع رحم. وهكذا سائر النصوص: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونحو ذلك. إما أنه لا يدخل الجنة حتى يأخذ نصيبه من العذاب، أو لا يدخل مع الداخلين الأولين، وإما أنه لا يدخل جنانا معينة أعدت للمتواضعين على سبيل المثال. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقاها فسقته فغفر الله لها. فهذا أيضا يؤكد أن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى هذا، ما حكم من ارتكب فاحشة ومات ولم يجلد أو لم يرجم؟ وكذلك ما حكم من سرق ولم تقطع يده، إلى غير ذلك؟ فهؤلاء كلهم أمرهم موكول إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، إلى قوله: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف الحديث وفي فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وحاصل الأمر أن أصحاب الكبائر أمرهم موكول إلى الله، إلا أنهم إذا أقيم عليهم الحد في الدنيا عوفوا يوم القيامة من البلاء والعذاب، والله أعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أقل من ذلك. فكلمة دون ذلك أحيانا تأتي بغير بمعنى غير ذلك، وأحيانا تأتي بمعنى أقل من ذلك. كلمة دون أحيانا تأتي بمعنى غير، كما في قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي لهم أعمال غير التي عملوها سيعملونها. وأحيانا تأتي بمعنى أقل من ذلك، قل فلان دون فلان، أي أقل من فلان. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى، أي افترى على الله ما جلب له إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما، أي قد افترى قولا يجلب له إثما عظيما. ثم قال تعالى لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هنا مباحث في تزكية الشخص لنفسه، هل يجوز لشخص أن يزكي نفسه أو أن يثني على غيره؟ هناك نصوص أولا وردت في المنع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يثني على رجل ويطريه، أي يبالغ في الثناء عليه ومدحه، قال ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا احسب في وجوه المداحين التراب، ولما أثني عليه وبالغ المثني في الثناء قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقولكم لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. فضلا عن ذلك فالآيات موجودة، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ويتتضمن تزكية أنفسهم أو تزكية إخوانهم. فالأصل أن الشخص لا يزكي نفسه ولا يزكي غيره إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة. فعلى سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به، ألم أجدكم مختلفين فألفكم الله به، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ويحك أو ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، كلها صور من التزكية للنفس أو من بيان حال النفس على الوصف. وكذلك زكى النبي عددا من أصحابه، لكل أمة أمين وأمينون أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، كذلك لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. إن الشيطان لا يفر منك يا ابن الخطاب، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة لعثمان، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، علي بن أبي طالب. فإذا النبي أثنى على غيره، فأثنى بعض الصحابة على أنفسهم، فإن عثمان رضي الله عنه لما حوصر أشرف على القوم فقال أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ قالوا اللهم نعم. قال هل تعلمون أن النبي قال من جهز جيش الأسرة فجهزته من خالص مالي؟ قالوا اللهم نعم. قال فبما يقتلونني؟ بما يقتلونني والنبي قد قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها. والله ما ارتدت عن ديني ولا فكرت في ذلك. فبما يقتلونني؟ إلا أنهم قتلوه رضي الله عنه. الشاهد أنه أثنى على نفسه في موطن يحتاج إلى ثنين على النفس، لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل مرتدعا أن يرتدع. وفي هذا الباب باب الثناء على النفس من التجويز قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنا وصف نفسه بصفتين وزكى نفسه بأمرين يحتاج إليهما المقام والحال، يحتاج إليهما المقام والحال. فإذا رأى الشخص أن حقه غضب فأراد أن يذكر حتى يرد إليه حقه، فلا بأس بذلك بلا إطراء. ومن ذلك صنيع عدي بن حاتم الطائي، فقد أسلم وأبلى بلاء حسنا في الإسلام، فجاء إلى عمر رضي الله عنه يوما له عنده حاجة فذكرها له، أفوقف ينتظر حتى يقضي عمر عمله مع الناس، فلم يقابله عمر مقابلة طيبة تليق بمثله، فوقف مدة ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أنت عدي بن حاتم الطائي، أقبلت إذ أدبروا، وأسلمت إذ كفروا، وأعطيت الزكاة إذ منعوا. قال: إذن لا علي، أي ما دمت تعرف لي منزلتي إذن لا علي من انشغالك عني. في حين يزكي الشخص نفسه لعلة من العلل، أو يثني الشخص على نفسه لعلة من العلل، حينئذ التزكية والثناء على النفس لهما فقه، لهما فقه متسع. قال تعالى: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود، زكوا أنفسهم وهم كتم للعلم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، الله الذي يثني على من يشاء ويطهر قلوب من يشاء. ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يظلمون قدر الفتيل. ونواة التمرة لها أو فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول الفتيل والقطمير والنقير، هذه ثلاثة. الفتيل الفتلة التي تكون بين شقي النواة، النقير النقطة السوداء التي تكون على ظهر النواة، القطمير الغشاء الرقيق الذي يكون فوق النواة. فالنواة فيها ثلاثة أشياء: نقير وقطمير وفتيل. قال تعالى: ما يملكون من قطمير، وقال: ولا يظلمون نقيرا، وقال: ولا يظلمون فتيلا. قال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب. فهم اليهود يفترون على الله الكذب، وكيف ذلك؟ لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباء، قالوا: نحن أبناء الله وأحباء، هكذا قالت يهود وكذا قالت النصارى. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالحاصل أن أهل الكتاب يزكون أنفسهم. قال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، أي مظهرا أن صاحبه أثم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون الجبت والطاغوت، تلك الجبت السحر أو الساحر. واليهود كانوا يتبعون السحر، إذ الله قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فقيل الجبت هو الساحر والكاهن والدجال، والطاغوت قيل إنه كعب بن الأشرف، وقيل كل من طغى وبالغ الحد في الطغيان والظلم، وقيل الطاغوت الشيطان، والجبت الساحر، وقيل العكس، أقوال تدور حول هذا المعنى. أما الطاغوت فمشتقة من الطغيان، فمن تجاوز الحد في الطغيان كان طاغية كان طاغوتا، كل ما تجاوز الحد في الظلم أو عبد من دون الله فهو طاغوت. إذن قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون الجبت ويصدقون الطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه شهادة الزور التي شهد بها اليهود لمشركي قريش، فإن مشركي قريش آتوا إلى اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل علم وأهل كتاب ونحن أميون لا نقرأ ولا نكتب، أخبرونا أينا على الحق، أنحن أم محمد؟ هكذا جاء كبراء قريش إلى اليهود يستفتونهم: أينا خير، نحن أم محمد؟ فأدرك كعب بن الأشرف برأسه كأنه يفكر ويصوب، وقال: لا، بل أنتم أهدى سبيلا من محمد وأهدى سبيلا من أصحاب محمد. قال تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحرة والكهنة والشياطين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم الله من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا كان ذلك لهم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، إن كان لهم نصيب من ملك السماوات والأرض سيكونون من أبخل الناس ولن يعطوا شخصا أي شيء. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا كان لهم نصيب من الملك إذا لا يعطون الناس نقيرا، وهم أبخل الناس والعياذ بالله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هؤلاء اليهود حسدوا العرب على أن بعث الله منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، حسدوا العرب على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من نسل إسماعيل ولم يكن من نسل إسحاق، فلذلك كفروا. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الذين منهم إسحاق ومنهم يعقوب ومنهم يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وإخوته الأصباط، ومنهم موسى عليه السلام. فموسى ممتد نسبه إلى إسرائيل، وإسرائيل ممتد نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. فكيف تحسدون محمدا عليه الصلاة والسلام وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أنزلنا على آل إبراهيم باستثناء إسماعيل عليه السلام ما كان من ذريته إلا النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، أما الآخرون كلهم فكانوا من نسل إسحاق عليه صلاة الله وسلامه. كيف تحسدون محمدا عليه الصلاة والسلام لكونه من نسل إسماعيل وقد آتاكم الله الكتاب والحكمة وآتاكم ملكا عظيما؟ فهذا هو وجه التخاطب معهم: كيف تحسدوننا يا معشر يهود على أن جعل الله منا نبيا، والأنبياء كلهم كانوا من عندكم من عند الله لكن من قبيلتكم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. إذا كنتم تستنكرون بعثة النبي من ولد إسماعيل فقد جاءتكم رسل من نسل يعقوب ومن نسل إسحاق، فكذبتم أيضا الرسل الذين آتوكم وكانوا من قوم إسحاق ومن نسل يعقوب. إذا كنتم كذبتم برسولنا محمد لكونه ليس من قبيلتكم لا يمتد نسله إلى يعقوب الذي هو إسرائيل، فقد جاءتكم رسل من نسل يعقوب فلما كذبتموهم أيضا؟ قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا لمن كذب وعاند. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ندخلهم نارا فيصطون بحرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه الآيات الكريمة فيها رد على المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمنسوب لتلميذه ابن القيم، فقد نقل عنهما القول بفناء النار وأن النار تفنى على أهلها بعد حين من الزمن، وخالف في ذلك جماهير أهل السنة والجماعة في حال ثبوت النقل عنهما. والأدلة على بطلان القول بفناء النار كثيرة جدا، صنف فيها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كتابا سماه كشف الأستار على القائلين بفناء النار. ومن الأدلة على عدم فنائها قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قوله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هكذا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكذلك ذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار والنداء: يا للجنة خلود فلا موت ويا للنار خلود فلا موت، فكلها دالة على عدم فناء النار. أما الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية وغيره على قيلهم بفناء النار فأمران، أمران واستحسان. الأمر الأول أن الله قال: لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال: إذن الذي يلبس أحقابا يوشك أن يخرج بعد تلك الأحقاب. والدليل الثاني قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أما الجواب على الاستدلال بالآية الأولى وهي قوله جل ذكره: لابثين فيها أحقابا، فإذا قرأت الآيات وعاقبها فهم معناها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إلى قول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فقوله جل ذكره فلن نزيدكم إلا عذابا دال على أنه ليس بعد الأحقاب تخفيف، إنما بعد الأحقاب زيادة العذاب. وأما الإجابة على قوله تعالى: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فالجواب عليه من وجوه: أحدها أن هذا في نار الموحدين الذين لم يشركوا ولكنهم مسلمون أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والكبائر ولم يغفر لهم، وثقلت موازين سيئاتهم على موازين حسناتهم، فدخلوا النار فعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا إذ لم يغفر لهم، ثم بعد ذلك أخرجوا وأدخلوا الجنة. هذا أولا. الثاني من الأقوال في توجيه الآية الكريمة أن قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قد شاء ربنا ألا يخرجوا، فالآية لم تفي صراحة أنهم سيخرجون، إنما وكل الأمر فيها إلى الله إلى مشيئته، إذ قال الله إلا ما شاء ربك، قد بين لنا أنه شاء ألا يخرجوا، إذ الله قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فعلى كل هذه الآية الكريمة من الآيات التي يرد بها على من قال بفناء النار عموما، ويدخل فيهم شيخ الإسلام تيمية على المنقول عنه وكذا ابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذا دليل من أهل السنة والجماعة على أنهم لا يقبلون قول أي شخص كائنا ما كان إذا كان مخالفا للآية أو للحديث، ولو كانوا يحبونه فإن الدليل أحب إليهم من أنفسهم، فضلا عن أن يكون الدليل أحب إليهم من غيرهم، وبالله التوفيق. فما جلالة ابن القيم وإمامته وكذا ابن تيمية شيخه إلا أنهم إذا أتيا بقول غريب لم يقبل منهما، لا هما ولا غيرهما. صدق مالك إذ قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أما قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ قيل مطهرة تطهيرا نفسيا وتطهيرا يعني معنويا وبدنيا، فلا يحطن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يمتخطن ولا يبذقن، وأيضا رشحهم المسك عرقهم المسك، لا يحطن لا يبلن لا يتغوطن لا يبذقن لا يمتخطن رشحهم المسك ومجامرهم الألوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا أزواج مطهرة من الأغلال والأحقاد التي تكون بين النساء في الدنيا لهم فيها أزواج مطهرة ندخلهم ظلا ظليلا. كم زوجة للمؤمن في الآخرة؟ هل زوجتان؟ في الحديث أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم صورة القمر ليلة البدر، طولهم في السماء 60 ذراعا، يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم عليه السلام. للمؤمن منهم زوجتان من حور العين يرى مخ سوقهما من الحسن من وراء اللحم، هذا دليل على أن لكل امرئ زوجتان. وبهذا قال فريق من العلماء، ولكن الرأي الآخر أنه لكل امرئ أكثر من زوجتين بحسب إكرام الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين. فالزوجات ليست بمنحصرة في زوجتين كما ذهب إليه بعض أهل العلم والله أعلم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار هنا مجملة لكنها مفصلة ومفصلة بالكتاب والسنة، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة، هذا كله فضلا عن العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وأقرأ إن شئتم وظل ممدود. هناك ظل ظليل وظل غير ظليل في شأن الكفر، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هناك ظل يظل وظل لا يظل. قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما الأمانات؟ الأمانات عموم الأمانات التي استؤمنت عليها من قبل أي شخص كائنا ما كان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات متعددة ومتنوعة وكثيرة، فإذا كنت مستأمنا على علم أديت العلم، مستأمنا على مال أديت المال، مستأمنا على نصيحة أديت النصيحة، المرأة مستأمنة على فرجها وعلى مال زوجها تؤدي حق الله في ذلك كله.